نقرأ اليوم أول ما جاء في كتاب الحج. أولا باب المواقيت عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أولا الحج. الحمد لله جميعنا يعرف الحج. الحج قصد البلد الحرام لأداء النسك في أيام مخصوصة بشروط مخصوصة على وجه مخصوص. والحج أخوي الكرام ليس في مكة فحسب، بل في الحل والحرم بخلاف العمرة. العمرة لا تكون إلا في الحرم. أما الحج الطواف والسعي في الحرم والوقوف خارج الحرم في عرفة والرمي بمنى، ومن ثم الحج لا يتوقف على مكة فحسب، بل يكون في الحل والحرم. الحج له شروط في الوجوب. شروط وجوب الحج: الإسلام. الإسلام شرط في الوجوب والصحة. ثانيا البلوغ، والبلوغ شرط في الوجوب وليس في الصحة، وهذا يعني أن الصغير لو ألبسه أبوه الإحرام وأهل له أو أحرم عنه ثم مارس به شعائر الحج ورمى عنه صح حجه، لكنه لا يسقط الفرض عنه. لماذا؟ لعدم بلوغ. فالبلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. بعد البلوغ في الشروط: الاستطاعة. الاستطاعة والاستطاعة شرط وجوب لا شرط صح. يعني لو أن فقيرا كان يوما من الأيام في البلاد الحجازية وتيسر له الحال وحج، حجته مسقطة للفرض أم لا؟ مسقطة. صحيحة أم لا؟ صحيحة. هو فعل غير واجب عليه. لو لقي الله تعالى بدون حج لا يسأل عن الحج لأنه لا يملك الاستطاعة، لكن لو حج أجزأت حجته عن الفرض وصحت كذلك. والاستطاعة أخوة الكرام التذكرة باللغة المصرية، التذكرة يعني التأشيرة، ونفقة يتركها لأهله ونفقة يحملها معه في سفره تكفيه حالة سفره وإقامته ورجوعه. هذه الاستطاعة. وتزيد الاستطاعة أن منها أمن الطريق. من الاستطاعة أمن الطريق. يعني لو أن الإنسان منا ملك ثمن التأشيرة ومعه ما يكفي أهله ومعه ما يكفيه هناك والطريق مخوف لا يأمن المرء فيه على نفسه يسقط عنه الحج. يسقط عنه الحج. لماذا؟ لأن الطريق مخوف، وأمن الطريق من الاستطاعة، وأمن الطريق من الاستطاعة. كذلك الاستطاعة في حق المرأة تزيد شيئا، وجود محرم لها، وجود محرم لها يتولى حالها حالة سفرها. والمحرمية بالنسبة للمرأة محل خلاف عند أهل العلم، من أهل العلم من أجاز للمرأة أن تحج دون ما محرم، ومنهم كذلك من منعها أن تحج بدون محرم. فأظن اليوم الحكومة السعودية يعني بتأخذ بالرأيين معا، تجيز للمرأة التي فوق 45 أن تسافر بغير محرم، ولا يجيزون لمن دونها إلا بمحرم. وهذا يعني له أرجو عند أهل العلم. المرأة بعد 45 في الحجاز يعني بيصيبها العجز، بخلاف أهل مصر. أهل مصر لو عندها 70 سنة تجد فيها الشباب والحيوية، بخلاف أهل الخليج. أهل الخليج لو المرأة بلغت 45 وانت طالع كده خلاص، يعني يعتريها الضعف وتظهر عليها آثار الشيخوخة. على أي دعنا من خلاف أهل العلم، فمسألة المرأة بشرط المحرمية في أداء حج الفرض مسألة خلافية عند أهل العلم. الذين منعوا استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. والحج كم يوم في السفر؟ طيب، ومن ثم استدلوا بهذه الرواية على أنها لا تسافر غير محرم. والذين أجازوا خروجها غير محرم قالوا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لعدي بن حاتم: يوشك أن تسافر الضعينة من اليمن، وفي رواية من صنعاء إلى حضرموت، وفي رواية من الشام إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. طيب لما تسافر من صنعاء لحضرموت داخل اليمن مسافة كام؟ مسافة كبيرة، 1000 أيام. طب لو جاءت من الحجاز إلى نفس المكان مسافة كبيرة. ومن ثم قالوا أجازوا للمرأة أن تسافر بغير محرم، لكن إذا انتشر الأمن وعم الأمان، إذا انتشر الأمن وعم الأمان، وإذا فهي مسألة خلافية. الاستطاعة، هذه شروط الوجوب. طب من ملك الاستطاعة مع أمن الطريق ثم سوف إلى أن جاءه الموت، هذا يلقى الله تبارك وتعالى وإسلامه ناقص، والله تعالى يسأله عن حجه. العلماء الكرام رحمة الله على الجميع وغفر الله للأحياء منهم والأموات قالوا في هذه المسألة: لو أن الإنسان سوف وكان يملك ولم يحج ولم يوصي أحدا أن يحج عنه كانوا لا يصلون عليه إذا مات. وكان العلماء إذا ما مات ميت وأعلموا به سأل: أحج أم لا؟ إن قالوا لم يحج سألوا عن الاستطاعة، إن وجدوه مستطيعا ولم يحج قالوا لأهل الميت: صلوا على ميتكم، ويذهبوا في الصلاة عليه. لماذا؟ حتى يكون عبرة لمن أراد أن يعتبر إن فلان يا جماعة محجش وأتى الشيخ فلان ولم يصلي عليه. وحب الناس للشيخ فلان يزهدهم في هذا الحال السيء، ومن ثم كل واحد بقى يتمنى أن الشيخ فلان يدعينه يقوم يحرص على أن يحج. هذا فعل العلماء في القديم، وهذا كان يعالج به قضايا كثيرة. لكن اليوم لا نملك إلا الاسترجاع، المجاملات متوفرة يوم الجنازة. ممكن يكون الميت ما بيصليش أصلا ولم يدخل المسجد يوم من الأيام، لم يصلي لا يوم خميس ولا صلاة جمعة، لم يدخل المسجد إلا يوم أمات، ويسارع العلماء والمشايخ في الوقوف على الجنازة ويصلون. لا، الكلام ده خطأ في حق المشايخ. لماذا؟ لأنهم يرغبوا من على هذه الحالة في الديمومة على سوء الحال. لكن لو أن العلماء أخذوا ناحية ولم يشهد جنازة، يظل حديث الناس إلى أن يأتي ميت آخر، ومن ثم الناس يتغيرون في الطباع والعادات والأخلاق. وكم اتخذ هذا الحال كعلاج، كعلاج بالظواهر الاجتماعية الخطيرة. إذن من ملك الزاد واستطاع أن يحج ثم لم يحج مع أمن الطريق، شوف، مع أمن الطريق وحسن الحال، ولم يوصي أحدا أن يحج عنه، ينبغي لأهل الفضل والشأن أن يزهدوا في الصلاة عليه إن مات. ينبغي لأهل الفضل والشأن أن يزهدوا في الصلاة عليه إن مات. وهذا لقي الله تعالى بدين ناقص. أما من ملك واستطاع ثم قال سأحج إن شاء الله، ثم لما علاه الرهق ووقع في الشيخوخة ولم يستطع الذهاب، أوصى بنيه أن يحج عن هذا المات، يخصم ثمن الحج من تركته قبل أن تقسم، لأن الله تبارك وتعالى لم يشرع تقسيم المواريث إلا بعد إخراج الديون والوصايا. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهنا قد أوصى بالحج، يعني معناها ما نقولش يا أولاد مين فيكم يحج عن أبوك، لا، بنقول الحج اليوم بتكلف كام؟ بتكلف 30,000، خلاص نطلع من على الكون ما يساوي 30,000، إذا كان جراط، إذا كان جراطين، إذا كان ثلاثة، حسب الحال، نصف ربع جراط حسب الحالة، ديت حجة للأب. ثم ننظر في باقي الوصايا وباقي الديون، ثم لما نخلص التركة من الوصايا والديون ما يتبقى يورث، ما يتبقى يورث. لكن اليوم الأمر مختلف، عندما يموت يوم المصيبة بيبدأ الجو حامي، يقول لكل واحد إن شاء الله هنعمل، بعد المصيبة بأسبوع الجو ببرد شوية، إيه هتعملوا يا جماعة؟ يقول إن شاء الله هنحج. طيب بعدها بشهرين ثلاثة كل واحد أخذ حصته، واللي مات مات. طيب مات وقد وصى، هو عند الله بريء، اللي شيء التهمة مين؟ أهل وصيته، أولاد يعيشوا في ضنك وعذاب إلى أن يموتوا، إلى أن يموتوا. لذلك نفهم المسألة جيدا. طيب بعد ذلك الحج له مواقيت، مواقيت يعني إيه؟ الميقات علامة على الوقت أولا، وعلامة على المكان ثانيا. الميقات في الأصل للزمان، في الأصل وضع للزمان، ومن ثم بيقولوا مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة مكان ولا زمان؟ زمان. احنا بنصلي الظهر بيقول لك الساعة كام يبقى الظهر، ده ميقات الظهر، لكن لم يحدد له مكانا. فالأصل في المواقيت الزمان، لكن أخذوها تجاوزا في المكان. وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، يعني له علامات في الزمان وعلامات في المكان. أما مواقيت الزمان فالله جل جلاله يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر المعلومات عينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها شوال وذو القعدة وذو الحج. طيب يعني ايه الحج في هذه 6 أشهر؟ هل معنى هذا ان ممكن كل بلد او كل دولة تحج في يومين من 3 أشهر حتى لا يحدث رهق ولا يحدث زحام؟ لا، ليس هذا معناه. انما لما كانت مكة تقع في نقطة السنتر من الكرة الأرضية، يعني وسط الكرة الأرضية، ناسب ذلك إذا اتجه إليها من الغرب أو من الشرق أو من الشمال أو من الجنوب أناس من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب يخرج في هذه المدة إلى أن يأتي مكة. مثال المغرب زمان ما كانش في طيارة، كانت وسيلته في الإيه؟ في الحج المشي. طيب عنده ناقة، عنده حصان يطلع عليه من المغرب ويأتي من كده هو في المغرب كده مع الساحل حتى يأتي مصر حرسها الله تعالى، ثم يأتي يخرج من مصر من المضايق من عند سفاجة في القديم أو من إيه؟ من الأمر برضه من سيناء، ويذهب هكذا الطرق، يقوم يذهب إلى الحجاز يطلع لك من شوال يصل في ذي القعدة أو يصل في ذي الحجة. طيب والقادم من الهند، والقادم من هناك من إيه؟ من أقصى الشرق، والقادم من أقصى الشمال، وهكذا. إذا هذه الأشهر جعلت كميقات زمانه، يتحرك الناس في أولها ثم يحج في آخرها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الحج يبدأ من يوم 8 يوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم يوم الحج الأكبر، ثم بعد ذلك أيام منى، أيام رمي الجمار، ثم ينتهي مع زي بتوديع مكة وطواف الوداع، سنة من سنن الحج. طيب خلاصة، يبقى إذن ميقات زماني اللي هو الأشهر التي يقع فيها الحج. أما الميقات المكاني علامات جغرافية حددها النبي عليه الصلاة والسلام وعينها، عين لأهل العراق وعين لأهل المغرب وعين لأهل اليمن، كما قرأنا في الرواية قال لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. حدد هذه الأماكن قبل أن تفتح الشام وقبل أن تفتح العراق، قبل أن تفتح الشام وقبل أن تفتح العراق لم يكن في الشام مسلم واحد ولا في العراق ولا سمع أحد بإسلام، ولا سمع أحد بإسلام. وقت للشام والعراق ولم يدخلهما إسلام بعد، وفي هذا يعني تحقيق نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام وتحقيق معجزة أن الله تعالى أطلعه على غيبه، ولما أطلعه على غيبه علم أن أهل الشام سيسلمون وأن أهل العراق سيسلمون، ومن ثم حدد هذه الأماكن الجغرافية وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. تعالى كده نفصل ذو الحليفة اليوم اللي هي بنسميها أبيار علي، أي قادم من المدينة، فتعالى معايا واحد من العراق قادم من العراق أو قادم من ألمانيا ثم نزل المدينة أولا، ثم بعدما ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أراد أن يأتي مكة، بتاع ألمانيا ده يبقى ميقاته إيه؟ ذو الحليفة اللي هي أبيار علي. طيب اللي جاء من العراق ونزل المدينة ميقاته إيه؟ أبيار علي. طيب واللي رايح من مصر ولم يذهب عن طريق رابغ إنما ذهب بالطيارة علويا كده وسط المدينة الأول، ذهب المدينة أولا، من أين يهل؟ من عمرة؟ من أبيار علي. يبقى إذن هن لهن يعني لساكن المكان ولمن أتى عليهن على الأماكن من غير أهلهن، وهو وقت 4 مواقيت حدود جغرافية من خلالها لا يجوز لأحد أن يتعداها من غير إحرام، لا يجوز لأحد أن يتعداها من غير إحرام، ومن تعداها من غير إحرام وجب عليه أن يرجع أو أن يكفر يدفن ثم يرجع مرة ثانية. يبقى إثم على التكفير. يبقى إذن هذه المواقيت كانت بمثابة نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قبيل إخباره بالغيب. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام منها معجزات حسية ومنها معجزات معنوية ومنها إخبار بالغيب. الإعجازات الحسية كثيرة، كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، كانوا في سفر ولم يكن معهم ماء للشرب إلا قليل، فقال ائتوني بما عندكم، فوضع كفه الشريفة وسط الماء ففار الماء من بين أصابعه، عيون الماء تفجرت من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فشربوا وتوضأوا وطهوا طعامهم وسقوا دوابهم وكانوا كثير. يبقى ده معجزة حسية. كذلك تكثير الطعام، يعني جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حوام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما كان عنده عنزة صغيرة كده، عنزة صخرة صغيرة كده، وعنده أقراص من شعير، وكان أهل الخندق فوق 300 نفس وهم بيحفروا الخندق، ذهب ليأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب وحده، بل رسول الله عندنا عنز صغير وبعض أقراص من شعير، وإن امرأتي تقول إيتي وأنت رابع أربعة أو أنت خامس خمسة، يعني ثلاثة وأنت رابعهم أو أربعة وأنت خامسهم، يا دوبهم على العنزة. العنزة العربية فيها كم كيلو؟ العنزة اللي بتطلع بيها فيها 5 كيلو. لما الخمسة اللي شغلتهم النهارده المفروض يأكل واحد كل كيلو ويسيبوا لها البيت حاجة تمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم نادى، أمر أحد المسلمين ينادي يا مسلمون كلنا اليوم عند جابر. فتقول لي بلد الشعب ده كله ياكل فيه؟ ياكل في عنزة؟ قال يا جابر هات ما عندك من طعام. أتى بالطعام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في الطعام ويقول اللهم بارك لجابر فيما طعم، خذ يا جابر اعطي يا جابر، وأعطى جميع الجند. قال جابر فوالله كنت أنظر في الطعام قبل وضع اليد فيه وبعد وضع اليد فيه فما أدري أكان مثل أولي أو ذات. يبقى ده معجزة إيه؟ معجزة حسية. والقرآن معجزة المعجزات، والمعجزات اللي هي إخبار بالغيب، كما أخبر بفتح مصر حرسها الله، وأخبر بفتح العراق وفتح القسطنطينية، وأخبر أنها ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. إذن كل هذه معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الرواية أنه عين لأهل العراق مكانا وميقاتا وأسلم أهل العراق، وعين لأهل الشام وفتحت الشام، وهذا إعجاز أيد الله تعالى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه مواقيت مكانية لا يجوز لأحد أن يتعداها بغير إحرام إن كان مريدا للنسك. يعني إيه مريد للنسك؟ يعني إن ذهب وأراد أن يدخل البلاد وهو في هدفه أن يحج أو أن يعتمر لا يجوز أن يتعداها من غير إحرام. أما واحد مسافر للعمل، واحد مسافر للعمل يعدي ما شاء، هو أصلا لم يذهب للنسك. طيب تعالى معايا، بالنسبة للرايح يحج، حج اللي هو بتاع اللي يمضي بيسموه ايه، خدمة حجاج، بتاع خدمة الحجاج ده رايح يحج ولا راح يشتغل؟ رايح يحج ولا راح يشتغل؟ عايز اسمع اجابة واحدة مش اتنين. رايح يحج ولا رايح يحج؟ عايز اجابة واحدة، رايح يحج ولا رايح يحج؟ طب اسمع عم شيخ ابراهيم، عم شيخك انت شيخ يعني كبير في السن، يعني يا جماعه هو رايح من هنا رايح حج، هو عنده أرض وعنده شغل بس هو مستغل الحج، أو يمكن حالته ما عندوش مع زي وطمعان في الحج، فنروح في خدمة الحجاج. هو رايح يعمل ايه؟ رايح يحج. هو لما يخدم الحاج ويمشي في المناسك، هو الحج هيهتف ده الحج ليا وهيمر بالمواقف بس يبقى حج. لكن هو بيطلع من هنا بنية الحج والتأشيرة اللي بيدخل بيها البلد خدمة حجاج. فلم نصرحه له في التأشيرة ان هو يلبس الإحرام. طب هو لما يعدي من الميقات وهو غير محرم بالثياب سيحرم بالنية ويدخل بثيابه العادية، مش فيه إشكالية، يدخل وحنكلفه بس بإيه؟ بشيك يدفعه في أي مصرف يعني مقابل المحظور العمل اللي هو إيه؟ اللي هو لبس الجلابية. يدفع ثمن المحظور بس، خروف، خروف يعني شيك يدفعه هناك ب 300 ريال زي ما بيكون، يدفعهم في أي مصرف يبقى هو كده خلص. هو دخل يبقى من الميقات لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها للحج، أو كما يهل بالثياب هي هي، بالثياب هي هي، لأنه على الحدود ممكن يفتشوه، تعالى أنت مش جاي الحج لابس إحرام ليه روح. يبقى هو لو دخل من الميقات وأحرم بالنية ولبس ثيابه العادية لا حرج عليه، الحج صحيح، صحيح بأركانه، الحج صحيح بأركانه، هو عليه ما عليه إلا إيه؟ إلا دم مقابل فعل المحظور، فعل المحظور اللي هو إيه؟ هو لبس المخيط، هو لبس المخيط. طب واحد هناك رايح للعمل تبقى فيه تأشيرات كده بتطلع في أشهر الحج، يعني يقول لك كده في ضيافة مش عارف مين وفي ضيافة مين، وممنوع يدخل بإيه؟ بثياب الإحرام. يقوم بروح واخد تأشيرة رجال أعمال ورايح السعودية، وهو هناك لو دخل غير تأشيرة لبس الإحرام فمسألة وممكن يرجعوه. يقوم بيعمل إيه؟ يحج في ثيابه التي عليه بعد النية من إيه؟ من الميقات، ثم يغرم الدم بتاع لبس المحظور، بتاع لبس المحظور، ولبس المحظور ده بيبقى فيه فداء، مش معاه دم خلاص يطعم ستة مساكين مش قادر يصوم ثلاثة أيام. وينفع ينفع، لكن في مخالفة داخل أرض الحجاز، مخالفة إدارية، مخالفة إدارية يعني خايفين يمسكوه، أو ممكن يمشي من طريق الكفار، عارف طريق الكفار؟ طريق ده خارج حدود مكة والمدينة، يقوم ايه ده هناك شغل داخلي كده من جوه البلد، في ناس بتطفش او بترحل من هنا وتطفش الناس كده وكده، فيها مساءلة إدارية أو قانونية. لكن من جهة لو أدى مناسك الحج، الحج صحيح أو غير صحيح؟ صحيح بأركانه، إذا توفت الأركان فالحج حج صحيح. إذا الخلاصة، المواقيت للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الزمانية الأشهر شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. المكانية الأماكن التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي ذو الحليفة وقرن الثعالب، أو قرن الثعالب تمشي بتسكين الراء أو بفتحها، بتسكين الراء نسبة إلى اسم جبل، بتحريك الراء يعني الطريق، قرن المنازل يعني طريق المنازل، قرن المنازل يعني الجبل اللي عند المنازل. طيب، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأن السير لما جحفها وهي الآن رابغ اللي هي ميقات أهل مصر، هي ميقات مين؟ أهل مصر. هذه مواقيت أربعة. طيب مكة، اللي ما عندوش ميقات يقول لك يقيس نفسه على أقرب ميقات لي، يقيس نفسه على أقرب ميقات لي ويهل بالحزة. طيب مكة ملهاش ميقات، يبقى ميقات أهل مكة في الحج من بيته، من بيته. طب في العمرة، ها واحد كده مين زي راح عمرة؟ حج أهل مكة هيهل منين؟ من بيته، حيهل من بيته، لكن في العمره يهل من مين؟ يهل من ادنى الحل، يهل من عمره من ادنى الحل. ادنى الحل اللي هو ايه؟ اللي هو التنعيم، اللي هو التنعيم. يبقى افهم معاي، التنعيم ده ميقات العمره بالنسبه لاهل مكه. طب من اين عرفناها؟ من فعل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما حاضت في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب هي العمرة طواف وسعي ولا يزم عرفات ومنه؟ ها، العمرة طواف وسعي فقط. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومن ثم لما انتهى الحج طهرت، فلما طهرت أراد أن يسافر. قلت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ فأرسل معها أخاها عبد الله ولا عبد الرحمن، أرسله معها إلى التنعيم، فأهلت هي بعمرة ولم يهل أخوها. ومن ثم يبدا ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة فين؟ أدنى الحلم هو التنعيم. أما بالنسبة للحج يهل من بيته الذي يسكن. يبقى لأهل مكة من البيت يهل بالحج، لأن الحج في حلم في حرم، أما العمرة في حرم فقط، ومطلوب منه أن يهل من أدنى الحلم. طيب بالنسبة للي بيروح من هنا وكل يوم طالع على التنعيم يعمل عمرة، حكم العمرة هذه إيه؟ هذه عمرة غير مشروعة، تبقى عمرة التنعيم لصاحب الضرورة التي طرأت على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. انت رايح انت ومراتك، وبعدين لما وصلت مكة اتاها ما اتاها من حيض، خلاص انت عملت عمرتك، وبعدين انت طالع هترجع فاضية، هي بعد ما تفهم تروح التنعيم هي وتروح انت معاها، هي تهل بالعمرة وانت ما تهلش. العمرة في صفرة. اما اللي احنا بنفتي بيه اليوم ده كل واحد يقول لك اطلع النهارده اعمل خمس عمر، لم يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام ولا اذن فيها ولا رخص فيها لاصحابه الا لاصحاب الضرورات، ولم يتكلم فيها الصحابه الكرام الا بما حدث للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. وفي الحج والعمره والصلاه بناخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام لا عن غيره. قال في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. يبقى كلمة واحد رايح يعمل عمرة يقوم يطلع يقول له 15 يوم يعمل له 50 عمرة، ده كلام كلام في الهواء، كلام في الهواء بدون دليل. لا يجوز التعبد من غير دليل، ولا يجوز التعبد من غير نص شرعي. ومن ثم لا يجوز لإنسان أن يستحسن أو يستقبح إلا بدليل شرعي. لا يملك التحسين والتقبيح إلا الله تبارك وتعالى. ربنا قال في سورة الحجرات وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا مين اللي بحب ومين اللي بكره؟ التحبيب معناها التزيين والتحسين، والكراهة معناها ايه؟ القبح. يبقى لا يجوز لإنسان أن يقول هذا أمر حسن إلا بدليل شرعي، ولا يجوز يقول أن يقول هذا أمر قبيح إلا بدليل شرعي. إذا هذا ما يسر الله تعالى به في هذه الليلة. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن عما يلبسه المحرم في الأسبوع القادم إن شاء الله.